يقول السائل: هل يجوز أن نقول الآن في مسائل الله ورسوله أعلم؟ نعم، إذا سئلت عن أمر شرعي، عن حكم شرعي ولم تعلمه، قل الله ورسوله أعلم، لأن الشرع ما جاءنا إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. لكن لو سئلت عن أمر دنيوي، شيء في أمور الدنيا، قل الله أعلم، لأن الرسول ما يعلم الأمور الدنيا، بعدما توفي ما أعلم أي شيء. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ويستجيب من يستغيث به، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي فيه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه؟ أما الموت الذي يموته الناس ويموته الخلق فقد مات عليه الصلاة والسلام، مات كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الناس مرتبشون لما أعلن وفاته عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمد فإذا محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأما كونه حي في قبره، حياة برزخية فوق وأعلى من حياة الشهداء التي قال الله فيها: لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ما دام الشهداء أحياء فالأنبياء أعلى منهم حياة، لكن حياتهم في قبورهم حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. وأما كونه يرد السلام على من سلم عليه فهذا زيادة تشريفا له عليه الصلاة والسلام، أن الله أرسل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فأي إنسان سلم عليه في أقصى الدنيا أو أدناها فإن فيه ملائكة يسمعونه ويخبرون بها الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأما كونك تريد أنك تدعوه وأنه يستجيب لك، هذا حتى في حياته، حتى في حياته الأمر الذي ما يقدر عليه إلا الله ما ينفعك به الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النفع والضر بيد الله. الأمور الدنيوية التي يزاولها الناس، هذه كل الناس إذا كان حي تستغيث به يساعدك على حمل شيء أو وضع شيء أو إغراء إنقاذ غريق أو طاح حريق أو نحو ذلك، ما في بأس تنادي جيرانك أو الدفاع أو غيره. لكن أمر ما يقدر عليه إلا الله، في قضاء حاجات، في سكروبات، كونك ما يجيك ولد وتطلب أن يأتيك ولد، أو فقير تبغى الغنى، أو هذا ما تطلبه إلا من الله النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره ما يملكه شيء أبدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، هذا هو حي. فإذا إياك أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في قبره يعني أنه يستطيع أن ينفعك أو يدفع عنك، أبدا. أقول السؤال: ما المراد بالحياة البرزخية؟ حياة يعني في البرزخ، يعني تدري أنت هل هو منعم أو معذب، وهو قطعا إما في نعيم وإما في جحيم. هذا أمر يجب أن نؤمن به ونكل كيفيته إلى الله. ما ندري، الجنازة وهي محمولة تتكلم وتقول، إن كانت سعيدة تقول عجلوني عجلوني، وإذا كان شقي وعياذ بالله يقول أخروني أخروني، ويلي أين تذهبوني. أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما نحن نحمله كما نعرف فلان، ما نرى عليه شيء، لكن هو في حياة في حالة، فالحياة البرزخية ما بين الدنيا والآخرة، ولا يعلم كيفيتها إلا الله. يقول السائل: من ما حكم من يجحد بعض آيات القرآن ويقول أنها لا تواكب العصر؟ يكون كافرا ولا شك، فإن الذي أنزل القرآن أنزله ليكفي للإيمان به والعمل به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو شرع للأمة إلى يوم القيامة. يقول السائل: هل يجوز الحلف بحق الله؟ بحق الله يجوز، حق الله وطاعته وعبادته. يقول السائل: ما هي شروط التوحيد الخالص؟ شروط التوحيد الخالص هو أنك لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأن يكون ذلك في قلبك ولسانك وعملك، وأن يكون ذلك بإخلاص وصدق ومحبة لله عز وجل وإقبال عليه وإعراض عما سواه. نعم. يقول السائل: رجل اعتمر وأكمل عمرته ثم أخذ من رأسه بعض الشعيرات، فما حكم عمرته؟ الذي لا يحلق أو لا يقصر من جميع رأسه ما يقال إنه أكمل المناسك. الواجب أن الإنسان إما أن يحلق وهو الأفضل، وإما أن يقصر من جميع الرأس. وأما من قصر شعيرات فقط لا يقال له إنه قد قصر، بل نقول قصر يعني نقص العمل، نقول هذا مقصر يعني مقصر بعمله وناقص عن الواجب. قل: ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه أنه يقص من جميع رأسه أو يحلقه إذا كان جاهل، ولعل ذلك إن شاء الله يكفيه. قال السائل: عندما أتيت إلى أول يوم إلى المدينة تشاجرت مع أحد الأشخاص، وأثناء الشجار حلفت بالطلاق أني لن أعتمر، فبماذا أكفر؟ أعد السؤال. قل: عندما جاء المدينة تشاجر مع أحد الأشخاص وحلف بالطلاق أنه لن يعتمر. حلف بالطلاق؟ نعم. يعني ما يكفي أن يحلف بالله، يسأل عن ذلك غيري ما دام حلف بالطلاق. وأما لو تعوذ من الشيطان وترك الشجار لكان خيرا له، ولا يلزم أن يحلف بالطلاق، إن كان ولا بد ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لكن عاد يسأل عن ذلك غيري. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحلف أيضا بالدين، بدين الإسلام؟ إذا كان يقصد القرآن لأنه كلام الله فنعم، إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته ومن صفاته القرآن لأنه كلامه يجوز. يقال ودين الله يقصد لم يقصد القرآن. إذا كان يقصد القرآن إن لم يقصد القرآن لم نعم لا إذا لم يقصد القرآن فالواجب أنه لا يقول هذا، بل الواجب أن يقول والله أو تالله أو بالله أو عزة الله أو بقوة الله إلى آخر. نعم. يقول السائل يجوز العمل في شركة تابعة لأحد المصارف علما أن يتقاضى مرتبه من الشركة وليس من المصرف. إيش؟ يقول هل يجوز العمل في شركة تابعة لأحد المصارف علما أنه يتقاضى مرتبه من الشركة وليس من المصرف؟ إذا كان المصرف يعني راتبه يأخذه من الشركة وليس للبنك فيه دخل لا زيادة ولا نقصان، يصرف له راتبه عن طريق المصرف فقط يجده عنده أمانة، فهذا ما في بأس إن شاء الله. يقول شركة تتبع المصرف لكن يتقاضى الراتب من الشركة ولا يتقاضاها من المصرف. على كل حال هي الآن كل الأمور صارت عند المصارف، شركات وغير الشركات، المهم أن الراتب الذي تقاضاه تصرفه لك الشركة أو الدولة أو الشخص الفلاني مؤسسة تعمل عندها، لكنهم يحولونك راتبك على المصرف وأنت تستلمه كما هو من غير زيادة، فالمصرف ما ليس فيه يعني ليس له دخل فيه، لا يزيد ولا ينقص ولا شيء، تستلمه كما هو وديعة عنده، هذا هو الواقع حسب ظني إذا كان هذا هو المقصود، وإذا كان مقصود معاني أخرى ما أدري. هو يقول هذا البنك له شركات ويتقاضى ويعمل في هذه الشركة التي تتبع لهذا البنك، لكنه يتقاضى الراتب من الشركة ولا يتقاضى من البنك. خلاص ما دام راتبه على الشركة ما عليه من البنك. نعم ما فلا ما أظن صار في شيء. يقول السائل من أين يحرم أهل السودان؟ هل ميقاتهم جدة؟ السودان مثل غيرهم، إذا جاءوا عن طريق الجو فإنهم إذا حالوا الميقات في رابغ يحرمون قبل أن يتعدوا، والواجب يأخذون احتياطهم قبل أن يصلوا رابغ لأن الطائرة سريعة. ومثلهم المغرب ومصر كما نص على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال والجحفة، ميقات المغرب الجحفة، وقال الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة هي قرية محاذية لرابغ، فلا أدري هل أحيت الآن جديدة منهم من الإحرام من رابغ. هذا إذا جاء مارا بها سواء جوا أو برا أو بحرا. أما من أتى إلى المدينة فميقاته ميقات المدينة، لأنه لما عدد المواقيت عليه الصلاة والسلام قالهن لهن لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. إذا مررت بميقات المدينة ما تعدى إلا وأنت محرم، ما تقول أنا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو أحد من رابغ. يقول لا، أنت الآن تحرم من أقرب ميقات تمر به، أقرب وأول ميقات تمر به تحرم منه، سواء أنت من الشام ولا الغرب ولا شرق ولا بعيد أو قريب. نعم. يقول السائل: أعطيت ثوبي لصاحب مغسلة الثياب فأضاعه وأعطاني ثوبا آخر من عندي، هل يجوز أن أخذه؟ لا يجوز أن تأخذه، بل ترد على من أعطاك إياه ويغرم لك ثوبك إذا كان قد ضيعه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.